الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين عليه إماما، يريد الاقتداء بأحدهما، اجتهد فيهما وعمل باجتهاده. هذا مبني الكلام على شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه. من شروط الصلاة طهارة، طهارة طهارة الإنسان بدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. فإذا صلى على نجس لم تصح صلاته وهو متنجس، وإذا صلى وثوبه فيه نجس أو متنجس ما صحت صلاته، ولو صلى وعلى بدنه نجاسة لا تصح صلاته. بناء على كل ذلك، قد يشتبه عليه الأمر. تقدم في الدرس الماضي أنه في ثوبين، واحد طاهر واحد نجس، يعرف أن واحد منهم متنجس وواحد طاهر، وما عرف أيهما الطاهر وأيهما النجس. مشتهد، فإذا وقع اجتهاده على ثوب صلى به، هذا إذا كان بالنسبة لحق نفسه. بس في ناحية ثانية، ارتباط بين الإمام والمأموم، لا يصح أن يقتدي بمن لا تصح صلاته. إذا واحد صلاته صحيحة ما بيجوز تقتدي فيه، ثوبه متنجس تقتدي فيه ما بيصير، لأنه في رابطة بين الإمام وبين المأموم. فإن صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، إلا أن ينوي المفارقة. عنا إمامين بده يقتدي بأحدهما، الواحد منهم ثوبه متنجس والواحد ثوبه طاهر، لكن ما أعرف أن اللي ثوبه طاهر وأن اللي ثوبه متنجس للإمامين. اشتبه عليه هذه المسألة الآن بدأنا فيها، ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما. إذا ما بده يقتدي بواحد منهم ما له علاقة فيهم، أما إذا بده يقتدي بواحد منهم معناتها إذا كان المقتدى به الإمام صحيحة صلاته غير صحيحة ما يصح صلاة المأموم أيضا. يعني لو اطلع المأموم على جاكيت أو جبة أو بنطرون واحد عن يصلي إمام، ما بيصح له يقتدي فيه لأن صلاته باطلة. أداك الإمام إذا صلى مو دريان بالنجاسة صحت صلاته، وهذا المقتدي ما بيصح صلاته لأنه شايف النجاسة شايف البطلان. فلو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما، إذا ما بدي يقتدي بواحد منهم يصطفوا، أما إذا بدي يقتدي بواحد منهم صار بدي يتحرى الإمام اللي صلاته صحيحة، يعني اللي ما في عليه نجاسة. اجتهد فيهما مثل ما اجتهد بالثوب هنيك لما اشتبه عليه، كمان هو مجتهد بالإمامين. هذا لا، هذاك أطول اللي كان ثوبه متنجس، هذا أصغر، هذا إلى آخره. اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، من بعد ما اجتهد ترجح عند منه انه هذا الامام الطاهر وذاك الامام المتنجس. فاذا اجتهد وعرف ان احد الامامين طاهر يختلف عن الذي اجتهاده. فان صلى خلف واحد عمل باجتهاده وصلى خلفه ثم تغير ظنه الى الاخر صلاة ثانية يصلي رد الشهاد ان طلع معه انه لا مو ذاك اللي صوبه طاهر هذا اللي صوبه طاهر يساوي يعمل باجتهاده الجديد يصلي خلف الثاني ما تنتقد صلاته الاولى لانه عملها باجتهاد فيعملها باجتهاد وعملها بيقين يعني عند اليقين يطرح الشك اما اذا كان ما في يقين اي اجتهاد واجتهاد غلب على ظنه فالتنتين صحيحتين ولا ينخض الاجتهاد بالاجتهاد لو اشتبه عليه امامان يريد الاقتداء باحدهما اجتهد فيهما بينهما يعني وعمل باجتهاده فان صلى خلف واحد بعد الاجتهاد وتبين له على ظني ان هذا الطاهر ثم تغير ظنه الى الاخر صلى خلفه يعني الطاعات يعمل فيها بالظن عند الشريعة يعمل بالنسبة للطاعات بالظن إلا إذا جاء اليقين نطرح الشك بالصلاة الثانية هذا هو اللي يصلي خلف الظهر هذا اللي توب طاهر يصلي العصر خلف الثاني وذاك صلاته مشي حاله كمان هذه انقضى اتمعكين إلا إذا تيقن شاف يقين وعرف أنه الثاني هو الطاهر أكيد وذاك متنجس بيعيد الصلاة الأولى فما لو صلى بالاجتهاد إلى القبلة يجوز يصلي أربع صلوات على أربع أبل يجوز يصلي الصبح مو عرفان ان الابل اجتهد فغلب على ظنه ان الابل مثلا الى الجهة الى الجهة وصلى عليها اذا بده يصلي الظهر مش كمان اجتهد غلب على ظنه ان الحيط الثاني مو هذا الحيط اللي صلى عليه كمان بيصلي على الثاني يجوز يصلي كل صلاة على ابنه كلها صحيحة لانه كلها مبنية على اجتهاد إذا إجا صاحب البيت وقال له لا الإبل هيك صار بيعيد صلاته لأن هذا عن يقين صار عميق المحراب في المساجد علامة على القبلة خصوصا المساجد الكبيرة مساجد كبيرة القبلة تبعها منضبطة متحرين فيها ولذلك بتلاقي مزور عن الشارع الجامع مفتول لشان ابلي اما الجوامع الصغيره غالبا كان يمشوا على حسب سمت الزقاق او سمت الشارع لذلك بتلاقي محاريها منحرفه فالمحراب على كما لو صلى بالاجتهاد الى القبله ثم تغير ظنه الى جهة اخرى شو بيساوي بيصلي من جهة اخرى ولا تبطل صلاته الاولى فان تحير هذا اللي اشتبه عليه الامامين ما عرف ان ظنون لسوب طاهر ولا غلب على ظنه صلى منفردا يعني ما بيجوز يقتدي بواحد منهم طالما اثنين مشكوك فيهم من المتنجسين ما ترجح عندهم احدهما فان تحير صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه. يعرف انه الثوب هذا صار في نجاسه، بس وين يا ترى؟ بديله، بيده، بظهره، وين يجي؟ بصدره؟ تحير، ما عرف. بده يغسل الثوب كله صح. وتنجس بعض ثوب او بدن كمان طرش، حس انه طرش في النجاسه، او مكان ضيق. لما كان واسع يبعد عن الجهه اللي فيها نجاسه، مثلا سجاده في الجامع او البيت، نجس طرفها، اذا صلى على الطرف الثاني عليه شيء؟ ما عليه شيء. ولو تنجس بعض ثوب او بدن او مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه. فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه، فلو أن يصلي فيه بلا اجتهاد، يعني يصلي بكل المكان، يترك مكان بمقدار ما يشك بالنجاسة. هذه السجادة نجس طرفها، أي طرف اللي تنجس ما بنعرف. يصح اللي يصلي على السجادة كلها، بس بده يخلي يرمي مشان الاشتباه هذا. طبعا كل هذا اجتهادات، أما إذا بيعرف هون نجس ويجي يصلي يقول ما عليه شيء، لا ما بصير. وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق، يعني عم يفصل الله بين المكان الواسع والمكان الضيق. المكان الواسع لم يجب عليه فيه الاجتهاد، له ان يصلي فيه الاجتهاد ويضع جهه واحده احتياطا. انا الضيق وانا الواسع شو ضبطه؟ قال ما ضبطوه بالفقه، لكن الأحسن في ضبط ذلك العرف. يعني الناس بيقولوا هالمكان ضيق ولا واسع، بترجع لعرف الناس. في كثير مسائل الشرع يحكم فيها العرف، إذا كانت لا تعرف بالنص بيرجع فيها للعرف. إذا فرط يضمن، إذا لم يفرط ما يضمن. شلون نعرف إنه فرط ولا ما فرط؟ ترجع فيه للعرف. الغسل موصول ببعضه، الغسل الأول والغسل الأول والغسل الثاني. فإذا فعل ذلك طهر الثوب كله. فإن غسل معه غسل معه جزء من جاوره طهر كله، وإلا إذا كان ما انغسل معه شيء من مجاوره فغير المجاور طهر والمجاور ما طهر بده غسل، والمجاور نجس. ولا تصح صلاة نحو قابضي طرف شيء كحبل متصل بنجس. كلب مربوط بحبله، اجى واحد بده يصلي وخاف انه هالكلب يهرب، مسك الحبل بايده وصار يصلي. صح صلاته؟ ما بصح صلاته، لانه حمل شيئا متصلا بنجس. اما لو حط الحبل تحت اجره، تحت اجره مو حامل معناته، المكان اللي حاطط اجره عليه طاهر. ايوه، يعني مثل السجاده اذا عم يصلي ارمي طاهره فيها، شو بيهمه اذا كان ارمي الثاني متنجسه؟ اما الحمل اذا حمله واتصل ذلك المحمول بنجس الحبل يعني المحمول فصل بنجس ما صحت صلاته ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته ولو كان الحبل طويل يعني نعم يركع ويسجد نعم يتحرك الحبل بحركته ولو كان طويل طالما متصل بنجس هو حامله معناته حامل لمتصل بنجس كأنه حامل لنجس ولا يضر جعل طرفه تحت رجليه أي لا حكيناها ولا نجس يحاديه كمان عم يصلي جنب نهر اللي يسموه كان عنا نهر ليه يعني نهر متنجس عم يصلي جنب منه بس المكان اللي عم يصلي فيه طاهر عليه شيء ما عليه شيء ولا يضر جعل طرفه تحت رجليه ولا نجس لا يضر ايضا نجس يحاديه أن هون النجس محمول له تبع الحبل من يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصف غيره يقول يعني عظام الإنسان لا يصلح أن توصل بالنسبة لعظام الحيوانات إلا بعظام الكلب الكلب نحن عند الشافعي نجس كله بدنه وتمه وكله فإذا واحد للضرورة انكسرت عظمته وصلوا لها بعظمة كلب وختموا على الجرح ومشي الحال بده يصلي هذا يصلي حامل بده يصلي حامل عظمة كلب وعظمة الكلب نجسة صح صلاته يا ترى ولا ما بالصح هذه مسألة لو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره أما إذا كان في معنى عظم طائر يصلح أن يوصل فيه ما في عذر أن يوصل لعظم السيف هلا ما عم يوصلوا عظام عم يوصلوا من عادي شغلات ثانية وعم يمشي حالها عم تلتئم أما بالأول كانوا يصلوا بعضهم أقول لك إذا كان لا يصلح للوصف غيره عذرا في ذلك فتصح صلاته معه يعني مع هذا العظم اللي محمول له اللي هو نجس ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر إنه كنت وقت وصلت بعظمة الكلب وصل بعظمة الكلب كان ما في غير عظام كلب إلا في عظم طاهر يصلح أن يوصل فيه من يقول له إيه مديك العظمة أميل عملية تانية إيه مديك العظمة حط عظمة غيرها لا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلها فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم يعني إذا كان ما احتاج أن يوصل بعضهم إشي حال بل وصل أو لأين شيء يصلح للوصل من الحيوانات الثانية الطاهرة غير الآدمي بصح كلمة من غير آدمي تشعر أنه ما بنأخذ من عظمة واحد آدمي نصليها لأن الآدمي مكرم ويؤذي الحي الميت ما يؤذي الحي العميم من الأموات يوصلوا بالأحياء أعيون وكلام وشغلات وكبد وقلب الله يعفو عنا خلاص الله حكم عليه بالموت، ليش عم تلبك حالك فيه؟ اتركه يموت، في غيره جاي، تلاقي ناس كتير كل يوم في ولادات. نعم، راح لعند الطبيب قال له راسي عم يجعني وبطني عم يجعني ومعدتي عم توجعني وايدي عم توجعني ورجلي عم توجعني، بدي داوي اياهم. قال له ادعي لربك لا بدك وزي غيرك، شو بدي صلي فيك لصلي انت. فان لم يحتج لوصله او وجد صالحا غيره من غير ادميين وجب عليه نزعه، ان امن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت بالشر. اذا عرفنا انه ما بيموت والعمليه اللي بدنا نساويها، ويامن ضررا يعني وجعا مؤلما لا يتحمل، مثل الضرر اذا بده يستعمل الماء يصير معه ضرر منبيح له التيمم. فمنقيس على تبع التيمم اللي منبيح في التيمم هون ما لازم يستعمله، واللي ما منبيح في التيمم واجب يستعمله. ومثل الوصيب العظم فيما ذكر الوشه، هذه كانت عادة عند أهل البادية والفلاحين تاشي الوشم، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمة والموشومة والواصلة والموصولة لتوصل شعرها بشعر امرأة أخرى، كل هذا ممنوع. والواشمة معناتها بغزو بالإبرة أو بغيرها من الوسائل والآلات، وبعدين لما بيطلع الدم بيحطوا نيلة أو بيحطوا حبر أو بيحطوا شيء، صار معناتها الحبر أو النيلة تشربت تحت الجلد، يختم عليها الجلد بالدم زرقاء. فكنت تشوف إنه في ناس على إيديهم مساوى سيوف وعلى وشهم مساوى كذا، دادا وشها كلها تنقط زرقاء. أيوة، كان يعدوا هذا جمال، لكن هو في الحقيقة تشويه مو جمال، ولا يجوز شرعا. فلو فرضنا في وشم مثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور، يعني إذا كان الوشم هذا واجب إزالته طالما دخل تحت منه حبر والحبر متنجس أو النيلة متنجسة وبده يصلي فيها، واجب انه يقشرها ويغسلها ولا مو واجب يغسلها؟ اذا كان في شيء يبيح التيمم بده يحصل ضرر يبيح التيمم ما منكلفه، واذا كان ما فيها الضرر هذا بيحط لها سليمانية او يحط شيء دواء من الادوية بتقشر وتروح، إيه ما في ضرر لازم يعملها. نعم، ومثل الوصل العظم فيما ذكر الوشم وفيه التفصيل المذكور، وعفي عن محل استجماره في الصلاة. إنسان يجوز له الاستنجاء بالحجر أو بغير الحجر من ورق أو خروق أو شغلات مما يزيل النجاسة ولا يمددها، يعني إذا كان شيء ناعم مرسخ في الاستنجاء مثل قصب أو زجاج أو كذا، بده يكون شيء قالع يسموه بالفقه شيء قالع للنجاسة. غالبا يستعملوا بالبرية، كان ما في بيوت أخية كانت في البيوت، وعدوها من عيوب البيوت المتمدنة إنه فيها بيوت أخية، لأنه كان كله بالخلاء كلاته، اسمه خلاء المكان الخالي يطلع ما في بيوت أخيه. هلأ في بيوت ما فيها المحاذير هذه، فإذا استنجد الحجر ما طهر المكان ولكنه خفف النجاسة، أزال عين النجاسة، أما أزر النجاسة ما راح، ما بيروح أثر النجاسة إلا بالماء، فإذا قدر على الماء كان أحسن ما يستعمل إلا الماء. والأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين القالع وبين الماء، استنجي أول بالحجر أو الخرعة أو الورقة أو المحرمة، ثم يستنجي بالماء. الأفضل الجمع، والجمع أولى. إذا بده يجمع شو يساوي؟ يقدم الحجر أول بعدين الماء، والجمع أولى وحده، وليقدم الحجر والماء أولى وحده إن اقتصر. إذا بده يقتصر على حجر أو ماء، على شو يقتصر؟ الماء. فهذا المستنجي بالحجر بقي أثر النجاسة في المحل الذي استنجى منه، فهل تصح صلاته بذلك؟ قالت بصح، رفي عن محل استجماره، استجمار بالحجر يعني، في الصلاة ولو عرق، لو كان سال منه العرق وانتشرت النجاسة ما لم يجاوز الصفحة بالنسبة للدور، والحشفة بالنسبة للقبل، في حقه لا في حق غيره، يعني يعفى عنه في حقه. فلو اجى واحد مستنجي بالحجر، اجى واحد حمله صار يصلي فيه، ما يصح، معفو عنه بالنسبة له. اما انت شو دخلك تحمله؟ عرفت شلون؟ هذا في حقه لا في حق غيره. من هون لازم ينتبهوا بعض الأوقات بيعملوا له ظهار ماسحين له مسح من طهرين تمام، يحملوه في أثر نجاسة، إذا بصح الصلاة إذا كان فيه هيك. فهذا المستنجي بالحجر يعفى عن محل الاستنجاء في حقه لا في حق غيره، ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا. هذا كله عم يذكر لك ان لكم في المعفوات، فيها مؤلفات خاصه في ذكر المعفوات. هون عم يجيبها بباب النجاسه، بس ما راح يستغرق كل المعفوات. على كل حال نستفيد منه. وجمله المعفوات طين الشوارع، طين الشوارع. كانت الشوارع مملوءه بالدواب، دائما تمرق منها جمال ودواب وخيل وحمير، وما كانت الوسائل الجديده اللي مبنيه على البنزين او على المازوت او الشغلات هذه، كانت كلها يركبوا على الدواب. فالشارع معناتها الدواب وهي ماشيه، ما بتروح على بيت الخلاء وقت بدها تقضي حاجه، وين ما وصلت تصل. فهي الطريق عم يتنجس معناتها الشارع. اجت الشتاء صار طين، طبعا هالطين هذا تبع الشوارع اصيب بهذه النجاسه. طبعا نحن مو بعين النجاسه، اذا النجاسه ظاهره ما بيجوز ان يدوس عليها، اما اذا عم يدوس على الطين والطين محكوم عليه بحسب الظن انه متنجس، يعفى عن طين الشوارع. اذا اضطرش ديله معفو عنه، مع انه الطين هذا محكوم بنجاسته. للضرورة شلون بده يمشي؟ يرفع اجريه وماشي ما بيمشي الحال، بده يمشي بده يتطرش، طبعا في محل التقاذف. اما اذا كان عم يتطرش كتفه، شو جاب كتفك؟ ديله من تحت ممكن يتطرش. بعض الوقت تمرق سيارة بيمرق شيء بطرشه، نعم. يعفى عن طين الشوارع، يعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا. اما اذا كان يمكن يحترز عنه ويبعد عن المكان اللي فيه طين ويمشي بالمحل الناشئ، ما لازم يجي يطبس بالطين. اذا عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا، طبعا هذا فيها الرواس والابوال والايه تبع الدواب، وتنجس الطين، ليش يعفى عنه؟ لعسر تجنبه. ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن مثل معكنا. يختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن. الثوب سفله يطرش غالبا، اما كتفه هو ماشي عم يطرش وصل التطريش لكتفه طبس او معفو عنه، هذا لانه يمكن الاحتراز عنه. يختلف المعفو عنه وقتا، الصيف واحد شطف ويقولون نحن بسنا بمحل الشطف غير ممكن الاحتراز عنه هذا، اما بالشتاء الشتاء صار مليان لكل شارع مبني. يختلف وقتا ويختلف محلا من ثوب وبدن ما حكينا، الثوب اعلى شكل واسفل شكل والبدن كذلك. سيد الاجري او اجري او قدمه كل الطراش معفو عنه، اما راسه في دخال. وعن دمي ايضا يعفى، من جملة المعفوات يعفى عن دمي نحو براغيث ودمامين كقمل، هذا كمان لانه فيها عموم بلوى وكانت كثيرة الأشياء هذه. هلا بواسطة المبيدات اللي عم تصير والنظافة اللي عم تصير والصابون تبع الغسيل والشغلات هذه صارت نادرة، أما بالأول كان كثير براغيث وقمل وبق بق وبعض أوقات هذا البق بعض أوقات بيكتر بالبيت وصعب إنك تنقيه. نعم، كان يصوروا عدة أساليب، ساعة يبخروا بالتبن، شحروا بالتبن بعد ما يسجدوا كل المنافذ، ساعة يحطوا هذا بعض الأدوية يسموه دواء البق له اسم بالصيدليات، هذا قاتل سم قاتل قوي. قال الدكتور سعيد الحلواني الله يرحمه ما في واحد أصيب به يعني شرب منه أو كذا وحصلنا نستنقذه، سم قوي شديد دواء البق. هاي البقة بتخلف كتير تلد كتير، تقول تلد مية وتقول يا إلا تزرية. المرأة اللي ولود تلد كتير اسمها بقة كمان. ومما زادني عجب الرجال على خير لقد دخلوا ببقة، قرية اسمها بقة. ومما زادني عجب الرجال على خيل لقد دخلوا ببقة، ومن فم بقة يعني واحدة تلد كتير قد بان بق يعني حكي كتير. ولما أنوعت قالت برقة لقد أخطأت في إخراج بق أمام الحاضرين وذاك زلقة. البق والجراد زريتهم كتير، كان في عموم بلوى بالنسبة للبراغيث والدماميل كمان كقمل كمان. القمل كان عم يسرح وتلاقي على الشعر وعلى الظهر والأميس وكل يوم بيعدوا بتفلوا. سيدة عائشة رآها النبي عليه الصلاة والسلام تفلي رأس أخيها عبد الرحمن وتقصع بأظافرها، شافت الشلو قلبه أنه عم تظلوا أنا ليت شيء وتلت لك تقصع بأظافرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلي يا عائشة فإنه من كذب الأنامل. هذا كمان كذب، عمل كذب يعني لا تعمليها. فكانوا هيك مبتلين بالقمل وبالبراغيث. هذا البرغوث صعب تمشي وما بيكمش الا بالاصبع الوحده. قال اسود حذيره يا ابو قاسم، اسود من الليل، اركب من خيل لحو خمسه، كمشوا واحد جابوا اثنين. شو هذا البرغوث؟ ايوه، يلحقوا بكفه كله بس بتكمشوا اصبعته وبعدين بيمسكوا بالاصبعتين. هو اسمه أبو حمزة، هذا اسمه أبو حمزة هون مربوط اسمه أبو حمزة. قال عشقت ولا أقول لمن، لأني إذا ما قلت من تعشقوه حبيب القلب أحرمني رقادي، وإما نمت أيقظني أبوه. شو اسمه بهذا المعشوق؟ حمزة. إذا نمت بيجي أبوه أبو حمزة ما بيخليني ينام. فكاني هذه بلوى عامة، شو حكم الدم؟ الدم نجس ولو كان من قبل أو برغوس أو غيره أو بق، وهو ما في دم، دمه مكتسب من دم الإنسان، يعني البقة تجي إشري رقيقة رقيقة، بعدين بعد ما تقرص الإنسان يعني بعد ما تمص منه تلاقي سنيت والدعبلي الدعبلي، هذا الدم مكتسب نجس، لكن نعفو عنه للبلوى العامة. وعن دم فصد كمان، لما فصد عمل فصد بظهره أو حجامي، لبعض الأوقات يبقى أثر دم نعفو عنه. قص فصد وحجم، الحجامة بمصوها مص والفصد بشطو شطب، بمحلهما يعفى عن محلهما. وعن روس ذباب، يكتر الذبان يكتر ونين الذبان، هذا الونين تبعه الروس تبعه يكتر، شو حكمه؟ نجس طبعا بس معفو عنه في عموم البلوى. وإن كسر ما ذكر هالأشياء اللي عدها، ولو بانتشار عرق، ولو كان بالعرق سال بدنه عرق وفيها الروس الذباب أو الدم البق أو غيره، يعفى عنه لعموم البلوى بذلك. ما إن كسر بفعله، وصار ينعس في بدنه، هذا مو معفو عنه لأنه مو معذور إذا كسر. فإن كسر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم، لم يعفى عن الكثير عرفا، مع ذلك ولو بفعله، إذا قليل معفو عنه، فإذا كثير لا يعفى عنه. والكثرة والقلة الحاكم فيها من العرف عرفا، كما هو حاصل كلام الرافعي والنجم. ويعفى أيضا عن قليل دم أجنبي من غير نحو كلب لغيلظه. الطرش مارع قدام اللحام ذبح الديحة، أو هذا الديك ذبحناه وطار بصير ينطوط وهو مذبوح، طرشنا بالدم يعفى عن القليل كمان. وعن قليل دم أجنبي، يعني نيك دمه تبع الفصد والحجامة، هون دم أجنبي يعني مو منه، ومعنى أجنبي فرنسي ولا إنجليزي، لا معناته غير ذاته. وعن قليل دم أجنبي من غير نحو كلب لغيلظه، بس تقول دم أجنبي كمان. أما إذا كان الدم الأجنبي اللي طرش فيه دم كلب أو خنزير لا يعفى عنه، لأن دم نجاسة الكلب والخنزير مغلظة. وكالدم فيما ذكر قيح للناس عمل، هذا أصل دم يتحول إلى صديد سائل ثم يتحول إلى قيح، وكلها حكمه إذا كان قليل نعفو عنه. وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح، كمان ماء المتنفط تعني بالإيدين أيام تنفط من شغل أو من شغلة وبصير يطلع عنه بالإيدين، هذه إذا كان انفئت وطلع الماء تبعها، إذا له ريحة كريهة نجس، إذا ما له ريحة كريهة غير نجس. وذلك أنك متنفط له ريح، ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة. يعرف إن جاكيته اضطرش يتنجس لكن إجا صلى صلى لجاكيته ونسي إن جاكيته مضطرش. بعد ما صلى تذكر شو بده يساوي؟ بده يعيد صلاته بغير جاكيته المتنجس. وجبت الإعادة لأنه صار يقين، صار معناته عرف بيقين أنه صلى محاملا للنجاسة. ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس. شو صرت مصلي كم صلاة بالجاكيت وأنا نسيان؟ كله بده يعيدون. بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها، أما إذا كان ممكن أن يكون هذا التطريش صار بعد ما صليت الظهر، وإذا كان احتمل ما بيعيد الظهر. أما إذا تيقن أن الظهر كان الجاكيت ملبوس وقت صلاها بده يعيدها. ثم قال والثاني من شروط الصلاة يعني ستر العورة. فإفهم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم لا تخزنا يوم يوعدون يا أرحم الراحمين، اختم لنا بخاتمة الحسنى. اللهم طهر قلوبنا وطهر أجسادنا وطهر ثيابنا وطهر طهرنا من الذنوب والأدناس. وصل اللهم على سيدنا محمد الرحمن الرحيم.